يعني افترقنا. كلمات عارف سرور. يعني افترقنا ما تجي عنك أخبار، ودي أعرف بغيبتي وش تسوين، ودي أعرف الضحكة القلب وش صار، وشلون لما للسوالف تحني. يعني افترقنا ما تجي عنك أخبار، ودي أعرف بغيبتي وش تسوي، ودي أعرف الضحكة القلب وش صار، وشلون لما للسوالف تحني. للحين ضحكاتك نواوير وازهار، للحين بسماتك بها برد تشرين، للحين عيونك بها برق وامطار، بعدك إلى منه طر البعد تبكين. يعني افترقنا ما تجي عنك أخبار، ودي أعرف بغيبتي وش تسوي، ودي أعرف ضحكة القلب وش صار، وشلون لما للسوالف تحني. للحينها تجري تحت كفك انهار، للحين وسط المحفظة صورة الشين، بعد الوسادة تكتنز كل الأسرار، بعدك تصلي الشفع ولا تنامين، هي بعد هيدينك بها نور وسوار، هو بعدها الدولاب حزن الفساتين، أحمر شفاتك ظل في لونه النار، إذا بهت مثل الزمن لا تقولين. يعني افترقنا ما تجي عنك أخبار، ودي أعرف غيبتي وش تسوي، ودي أعرف ضحكة القلب وش صار، وشلون لما للسوالف تحني. بعد الشدو يعمل على عينك حصار، بقي حزينة بكلتك والتلاوين، بقي الحمام اللي على ليل وجدار، للحين يبكي لك وانتي تغنين، بقي عصافيرك على نفس الأشجار، هي نفسها الركوه ونفس الفناجين، للحين باقي لي معك أيت ذكار، عطري بقايا ساعتي والدواوين. شفت افترقنا وين ودتنا الأعمار، شفتي كبرت وصار عندي بزارين، مع التدور لجل راضيك أعذار، ماني مصدق صار عادي تغيبين. يعني افترقنا ما تجي عنك أخبار، ودي أعرف